إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يستكمل القراءة في مقدمة التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، وكان آخر ما قرأناه فيما يتعلق بالاختلاف في قبول المرسل، خبر المرسل، وأن مذهب مالك رحمة الله عليه قبوله ومذهب أصحابه كذلك. جميل. وأن هذه المسألة فيها اختلاف، يعني ليس فيه من محل الاتفاق، إنما اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقبل المرسل ومنهم من لا يقبل المرسل، ومنهم من يقبله بشروط ومنهم من يقبله بشروط كالإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما. جميل. فبدأ يذكر أدلة من لا يقبلون المرسل، لماذا هم لا يقبلون المرسل. قبل ما نذكر هذه الأدلة لازم نكون عندنا تصور معين، لابد أن يكون هناك تصور معين. المرسل، كلمة المرسل نحن نستعملها عادة فيما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو أشهر استعمال العلماء للفظ المرسل. جميل. لكن كلام ابن عبد البر هنا يذكر المرسل بهذا المعنى وبمعاني أخرى، وبمعاني أخرى، وكذلك غيره من أهل العلم، وهو أنهم يطلقون المرسل على السقط مهما كان، على السقط أي السقط في الإسناد أي عدم الاتصال، بصرف النظر هل السقط وقع فيما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، أو بين التابعي والصحابي، أو بين تابع التابعي والتابعي. واضح هذا الكلام؟ المهم أنه وقع سقط، فهذا يعبر عنه بأنه مرسل. هنا الكلام كله يدور في السقط مهما كان، في السقط مهما كان، وليس يختص بما كان السقط فيه بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الكتب يقولون إن إطلاق المرسل على كل سقط هو مذهب الفقهاء. واضح؟ وهذا قد يتجلى هنا في صنيع الإمام ابن عبد البر، وهو من أئمة الفقهاء، لكنه أيضا من أئمة الحديث، وما يحكيه عن فقهاء المالكية وغيرهم، لكنه أيضا لا يختص بمذهب الفقهاء، وإن ذكر ذلك في بعض الكتب أن هذا الصنيع أي استعمال المرسل على السقط مهما كان ها هو من اصطلاح علماء الفقه. لا، نقول أيضا للمحدثون يطلقون المرسل على هذا النحو. حتى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في الكفاية لما ذكر أن المرسل في أكثر استعمال أهل العلم يطلق على ما سقط فيه من بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفي أنه يستعمل أيضا في أي سقط، في أي رواية لم يقع فيها اتصال. واضح. وكذلك ابن الصلاح في علوم الحديث ذكر أن المرسل يطلق على السقط مهما كان، إلا أن الأكثر في الاستعمال هو فيما كان يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ابن أبي حاتم هو محدث صرف، هو محدث صرف، يعني جزاك الله خير، محدث إيه إلى النخاع، لما صنف في كتاب المراسيل، يبقى الكتاب ده مختص بالمراسيل. وأنت إذا تتبعت هذا الكتاب تجد أنه يتناول السقط مهما كان، سواء كان بين الصحابي ورسول الله، قد يكون الصحابي لم يسمع من رسول الله وإن كان صحابيا، لأن ليس كل الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحبة منزلة خاصة، هو أنه التقى بالرسول مؤمنا به، بهذا القدر تثبت له الصحبة. لكن قد لا تكون الأحاديث التي حدث بها عن رسول الله أخذها من الرسول، قد يكون أخذها عن صحابي عن الرسول، وهذا يكثر في صغار الصحابة، في صغار الصحابة، زي مثلا محمد بن أبي بكر الصديق، مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده 6 أشهر تقريبا، طب هل ممكن هذا يسمع من الرسول؟ لا، لكنه صحابي. ليه هو صحابي؟ لأنه رأى النبي والنبي رأاه والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صغيرا، فله قدر من الصحبة. تجد العلماء في مثل هذا يقولون له صحبة، له إيه؟ صحبة. وقد يكون صحابي التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم زي أبو شاه، أبو شاه، أبو شاه هذا صحابي ولم يروى عن النبي شيء، إنما ذكر في قصة الفتح كما هو معروف، ذكر أثناء القصة، لكنه هو نفسه لم يروى شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فثبتت الصحبة بثبوت لقائه برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فما فيش علاقة بين كون الرجل صحابيا وبين كونه سمع النبي أو روى ما سمعه عن النبي أو لم يروى أو لم يروي. التابعي، التابعي قد يكون التقى بالصحابي لكنه لم يسمع منه، زي ما قالوا في أيوب السختياني، قالوا رأى أنسا ولم يسمع منه. يعني واحد دخل المسجد زي عبد المنعم كده مثلا، ها دخل المسجد فصلى مع الناس، فبعد ما صلى قال لهم مين الإمام؟ قالوا له ده أنس بن مالك. قال طب سلام عليكم ومشي. فالتقى به أم لا؟ رآه أم لا؟ لكن تحمل عنه علما؟ لا، فهو تابعي لكونه التقى بالصحابي لكنه لم يتحمل عنه علما ليرويه. واضح؟ وزي إبراهيم بن يزيد النخعي، قالوا دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها شيئا. يعني كل صغير زي الأطفال الصغار يدخلون على النساء ويخرجون، جميل؟ فالتقى بعائشة أم لا؟ التقى، لكنه لم يسمع منها إيه؟ شيئا، لأنه كان صغيرا لم يكن أصلا بدأ في طلاب العلم. فالشاهد من الكلام أن تجد في كتاب المراسيل ابن أبي حاتم كل هذا، كل ما هو سقط، كل ما هو سقط في الإسناد يسميه إيه؟ مرسلا، ويدخله في باب المراسيل. فإذا تبين أن هذا ليس خاصا بالفقهاء، هذا الاصطلاح ليس خاصا بالفقهاء، وإنما هو موجود ومعروف ومتداول في استعمال علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فهنا لما يجي ابن عبد البر يقول أو ينقل عن غيره المرسل وحكم المرسل والاحتجاج بالمرسل أو عدم الاحتجاج بالمرسل، لا يخص المعنى الأخص للمرسل وهو ما روي التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر المرسل هنا أو يذكر المرسل هنا تارة بالمعنى الأخص وتارة بالمعنى العام، أي السقط مهما كان. فهمنا هذا الكلام؟ طيب. وحجته في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، مش مخبر مباحث يعني، لا يعني الذي أخبر، تاخد بالك يعني إيه؟ افهم كويس، ما تفتكرش هنا إيه إن احنا بنشتغل مع المخبرين، لا، المخبر أي من أخبر، من أخبر بالخبر، مفهوم هذا الكلام؟ فالمهم إيه، احنا بنقول في الحديث الصحيح لابد أن يكون راوي عدل ضابط، صح؟ طب إذا لم نكن نعرف الراوي أصلا، مش عارفين الشخص نفسه، كيف نعرف أهو من العدول الضابطين أم لا؟ هل بإمكاننا أن نعرف هذا؟ ها ممكن؟ ممكن المخبرين يعرفوا، ممكن المخبرين يعرفوا، لكن إحنا بقى محدثين، يعني عندنا في إسناد راوي لم يذكر اسمه أصلا، سقط من الإسناد، هل بإمكاننا أن نعرف أن هذا الراوي الذي لم يذكر اسمه في الإسناد من الثقات أو غير الثقات؟ هل بإمكاننا هذا؟ ليس هذا بإمكاننا، لأن معرفة حال الراوي عدالة وضبطا فرع من معرفتنا بشخص الراوي، فرع من معرفتنا بشخص الإيه؟ الراوي. ولهذا الراوي لو قال حدثني ثقة، العلماء لا يقبلون ذلك منه، يقولون سميه، من هو الثقة هذا؟ قد يكون ثقة عندك وليس بثقة عند غيرك، مش كده ولا ايه؟ زي عند في الصحافة والإعلام اللي قال بعض المحققين، ما تقول اسمه، خايف من اسمه ليه؟ مش عايز يقول اسمه ليه؟ لا، لو قال اسمه هينفضح. فهم؟ فبيقول ايه، ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لابد من علم ذلك. لا، إذا لم أعرف أنه من العدول كيف أقبل خبره؟ فعدم معرفتنا بعدالتي يمنع من قبول خبري، ومعرفتنا بعدالتي متوقفة على معرفتنا بعيني بالشخص نفسه. يعني إيه؟ يقول لك ثبت العرش ثم انقش، مش كده ولا هات الجثة وبعد كده نشوف بقى الجثة دي نحللها وما نحللهاش، المهم نعرف الجثة نفسها، لكن هنحلل حاجة معلومة. وأنه لابد من علم ذلك. فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه يعني لم يلتقي به لم يكن بد من معرفة الواسطة التي الراوي الذي سقط من الوسط، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، مش كده ولا إيه؟ الحسن البصري يعمل كده والزهري بيعمل كده وهؤلاء تابعيون. فهذه النكتة أي الفائدة اللطيفة، احنا قلنا النكتة هنا مش معناها حمادة سلطان، لأن يعني بعض الناس أو مثل النكتة يجي على ذهنه حمادة سلطان بتاع النكت، لا، النكتة هنا النكتة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الفائدة الدقيقة التي لا يعرفها إلا كبار العلماء، فاهم هذا الكلام؟ ولذلك تجد من كتب العلماء النكت على كذا، النكت إيه؟ هو ابن حجر ولا العراقي ولا غيرهم بيقولوا نكت، لا، النكت يعني الفوائد الدقيقة، فاهم هذا الكلام؟ أصل أحيانا بعض الناس بيفهمش هذه المصطلحات يقعد يسخر من العلماء وهو الذي يسخر منهم. مرة من المرات وأنا كنت صغير بأيام الكلية، كنت رايح الكلية الصبح، فكنت بركب القطار وأنزل في ميدان رمسيس اللي هو في وسط القاهرة، وبعد كده أركب مواصلة أخرى للكلية. ميدان رمسيس دوت ميدان كل الدنيا بتنزل فيه، مصر كلها الصبح تلاقيها فيه، جميل. فهناك بقى الناس يفرشون الكتب ويفرشون الصحف ويتاجرون يعني. فوجدت كتاب الإسرائيليات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله، أبو شهبة رحمه الله، كتاب جميل جدا، بس كان مفقود أو يعني كان انتهت نسخه فطبع مرة أخرى، رحت اشتريته. فالباقي البياع استغرب يعني ازاي واحد بدقني كده، طبعا ما كانش بدقني كده يعني كانت لسه صغيره يعني، واحد بدقني كده بيشتري الاسرائيليات يعني. انا مش عارف يا اخي، كتاب عن اسرائيليات كل الناس عمال تشتريه. قلت له يعني ايه يعني انت زعلان؟ ايه اللي مزعلك؟ قال لي يعني عيب، يعني عيب. هو فهم ايه؟ فهم الاسرائيليات اي نساء الاسرائيليات يعني. قلت له الاسرائيليات اي الروايات عن بني اسرائيل الموجوده في الكتب، ما فهمش برضه. قلت له بس المهم يعني اللي في دماغ اللي في دماغه ده غلط، هو حاجه ثانيه. اذ قد صح ان التابعين او كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النكته عندهم في رد المرسل، لان مرسله يمكن ان يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز، ولا بد من معرفه عداله النقل، فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. تمام؟ مفهوم الفكرة دي؟ قالوا ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي ومثلهم إذا ذكروا خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وده هنا بقى إطلاق المرسل على السقط، يعني لو مالك وهو مالك من أتباع التابعين قال رسول الله، إذا بينه وبين رسول الله على الأقل اثنين، والشافعي إذا قال رسول الله بينه وبين رسول الله على الأقل ثلاثة، وأحمد لو قال رسول الله فبينه وبين رسول الله على الأقل أربعة، مش كده ولا إيه؟ إذن هنا المرسل بمعنى السقط، بصرف النظر عن عدد الساقطين وبصرف النظر عن موضع السقط، جميل؟ قال ولو جاز قبول المرسل لقبلنا هذا، أي حد يقول قال رسول الله نقول على السمع والطاعة، لا، لازم تقول له من أين لك هذا؟ أين إسنادك؟ ممن سمعت؟ علشان نعرف الوسائط التي بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء ذلك إما نقبل هذا المرسل وإما ألا نقبله. ولو جاز ذلك فيهم لجاز في من بعدهم إلى عصرنا حتى إلى قرننا هذا أيضا، وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر، لأن الخبر قبوله مبني على الإسناد، فإذا قلنا سنقبل أي قول ينسب إلى الرسول ولو بلا إسناد، يبقى إيه فائدة الإسناد إذن؟ ما فائدة الإسناد؟ لما أي حد يقول قال رسول الله سنقبل ذلك منه، من أين اشترط العلماء لقبول الحديث أن يكون الإسناد صحيحا متحققا فيه الشرائط الصحة التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله؟ قال ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاج إلى الاتصال والمشاهدة. تعرف باب الشهادات في كتب الفقه له شبه بالرواية، أو الرواية لها شبه بباب الشهادات، الشاهد الذي يقف بين يدي القاضي ويقول أنا رأيت فلانا يسرق، رأيته يقتل، رأيته يزني إلى آخره، فهذا يسمى شاهد، مش كده ولا إيه؟ واضح؟ الراوي ما هو يقول رأيت شيخي يحدث بكذا، أو سمعت شيخي يحدث بكذا، فهو يشهد على شيخه بإيه؟ بأنه حدثه بهذا الحديث. من هذه الحيثية كان باب الرواية قريب الشبه بباب الإيه؟ الشهادة، مفهوم؟ ولذلك تجد كثير من الفقهاء عندما يتكلمون في الرواية يأخذون الأحكام التي قرروها في باب الشهادات وينزلوها على الرواية، وهذا صحيح في الغالب، لكن في بعض المسائل تختلف الرواية عن الشهادة. يعني الشهادة لا تقبل من أقل من اثنين، صح الكلام؟ بينما الرواية تقبل من الواحد. شهادة المرأة وحدها لا تكفي، لكن روايتها وحدها تكفي. شهادة العبد لا تصح، بينما روايته تصح. إذن هناك صور من المسائل تختلف فيها الشهادة عن الرواية، لكن في الأعم الأغلب الشهادة والرواية يشتركان في كثير من المسائل. إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة، إذ هو باب في إيجاب الحكم واحد، يعني باب الرواية وباب الشهادة يعتبران بابا واحدا. هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث، ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكره. طبعا واحد طبعا في المصطلح يشرح هذا. وأما أصحابنا يعني المالكية، فكلهم مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع المسند، يعني يحتجون بالمرسل كما يحتجون بالمسند. جميل. كما يوجب الجميع استعمال المسند، ولا يردون بالمسند المرسل، كما لا يردون الخبران المتصلين ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا، وما ردوا به المرسل من حجة بتأويل أو عمل مستفيد أو غير ذلك من أصولهم، فهم يردون به المسند سواء، لا فرق بينهم في ذلك. لا فرق بينهما عندهم، يعني أن المرسل والمسند عند السادة المالكية شيء إيه؟ واحد، شيء واحد. هل المرسل هنا هو المرسل بالمعنى العام أم بالمعنى الخاص؟ بالمعنى الخاص. لا يمكن أبدا أن يكون الملكية يقبلون قول صارع وضل خاطر رسول الله، ها؟ يعني بوضح لك الصورة، إنما يقصدون بالمرسل هنا المعنى الخاص، وهو رواية التابعي عن الرسول، بل قد يقصدون المعنى الأخص، وهو ما كان في الموطأ مرسلا، لأن الموطأ وإن كان فيه مراسيل لكنها منتقاة. الإمام مالك لم يضع في الموطأ أي مرسل، إنما وضع مراسيل مشايخه الذين إيه؟ انتقى مروياتهم، ولم يختر في كتاب الموطأ منها إلا ما كان صحيحا عنده. حتى وإن رواه مرسلا فهو يعرف مخرجه وأنه مأخوذ عن الثقات، مفهوم؟ زي ما قلنا في لقاء سابق أمس أو أول أمس، قلنا إن بعض الحديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ مرسلة هي نفسها مالك نفسه رواها خارج الموطأ مسندا، أو هي مروية من غير طريق مالك بأسانيد متصلة وقد تكون في الصحيحين. إذن دل ذلك على أن الإمام مالك لم يدخل في الموطأ أي مرسل، إنما أدخل المراسيل التي صحت مخارجها عنده. فقد يكون من استعملوا المرسل من السادة المالكية الذين يعملون المرسل معاملة المسند لا يقصدون أي مرسل، بل هذا هو الظاهر، إنما يقصدون المراسيل التي اختارها مالك في الموطأ لأنها منتقاة عند مالك. قال أبو عمر، يعني المؤلف ابن عبد البر، هذا أصل المذهب، ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، مقطوع أي منقطع. المقطوع إحنا عارفين المقطوع ما قاله التابعي من قبل نفسه، لم يرويه عن أحد، لكن ابن عبد البر وابن عدي والبرديجي وطائفة من أهل العلم والشافعي قد يطلق المقطوع بمعنى الإيه؟ المنقطع، كما أن هناك من يطلق المنقطع بمعنى المقطوع، وابن الصلاح نص على هذه الفائدة في كتابه. قال فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، والله المستعان. هنا بقى إيه حتة مهمة جدا، طبعا المناظرة لها إيه أصولها، المناظرة لها إيه أصولها، واضح هذا الكلام؟ وليس كل ما يسلم به خارج المناظرة يسلم به في المناظرة، لأن المناظر ها إنما يناظر غيره في مسألة خاصة، في مسألة خاصة، فكل من المتناظرين يأتي بدليله، ولا بد أن يكون هذا الدليل بحيث يقوى على رد كلام المخالف. فإذا كان الدليل المناظر فيه احتمال ضعف، فيه احتمال يستوجب الرد، فتجد مخالفه يقول له لا هذا مرسل، هذا لا يحتج به، مع أنه هو نفسه قد يحتج بالمرسل، هو نفسه قد يحتج بالإيه. لكن هنا المناظرة مش فرق بين المناظرة يعني والمناكفة، هو لا يقصد المناكفة، الأئمة لا يظن بهم المناكفة رحمهم الله، وإنما يقصد بالمناظرة أنت تريد أن تعارض ما ذهبت أنا إليه، وما ذهبت إليه أنا إليه عندي فيه أدلة قوية، فلا ترد تلك الأدلة القوية برواية مرسلة، وإن حتى وإن كنا نحتاج بالإيه بالمرسل. لكن واضح أن من خلال كلام العلماء في أنهم يقصدون بالاحتجاج لا الاحتجاج بمعنى الاعتماد، وإنما بمعنى الاستشهاد، لأن كلمة حجة خلي بالك بقى من الحتة دي بقى هنقعد بقى نستطرد، كلمة حجة عند المحدثين تطلق على معنيها والفقهاء طبعا عند العلماء عموما تطلق إيه على معنيين، المعنى الأول وهو الأشهر الاعتماد، يعني أنا أحتج أي أن هذا الراوي أحتج به بمعنى أنني أعتمد على ما رواه مستقلا منفردا به وأبني عليه حكما، يعني أن هذا الراوي عندي بحيث يعتمد على ما يرويه مهما وافقه غيره أو لم يوافقه غيره، ده اسمها إيه حج. وقد تطلق الحجة بمعنى جزء حجة، بمعنى جزء حجة، يعني إيه أنا أحتج بفلان لكن إذا توب، زي ابن حبان في المجروحين يقول فلان لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات، طب إذا وافق الثقات من أين تأتي الحجة؟ إنما الحجة في حديث الثقات هو مستشهد به هو إيه، لكن هنا أطلق الحجة بمعنى إيه، بمعنى إيه الاستشهاد وليس الاعتماد. وزي الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن عمرو شعيب قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء، طب إذن هو لما بيحتج لا يحتج به بانفراده بس فقط، وإنما يحتج به حيث يأتي بما له أصل من رواية غيره فيحتج به هنا، إذن فالحجة هنا بمعنى الإيه؟ الاستشهاد لا الاعتماد. فلما تجد زي برضك العلماء يذكرون في كتب الأصول والفقه والحديث في مسألة رواية المجهول، يقول المجهول يحتج به أو لا يحتج به، يقبل أو لا يقبل، جميل هذا الكلام، كل ما دار في هذا الباب لا يقصد به أن المجهول يعتمد عليه، يعني حتى عندما قال إنه يحتج به لا يقصد الاحتجاج كما تقول يحتج بشعبة، كما تقول يحتج بالزهري، كما تقول يحتج بالثوري، ها هؤلاء إذا قيل فيهم إنهم يحتج بهم بمعنى أنهم إن رووا شيئا ولو تفرجوا به فإننا نعتمد عليه ونحتج به، لكن عندما يأتي راوي مجهول فيقول بعض أهل العلم أنه يحتج به لا يقصد بالحجة هنا أنه يعتمد عليه كاعتمادين على مالك وشعبة وسفيان، وإنما يقصد أننا نستشهد به ويصلح في باب الاعتبار لا أننا نهمله كلية، مفهوم؟ وإنما ذلك أن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله، فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله قال له هات حجة غيره، فإن الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبل، وإن احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته، كيف تحتج علي بما ليس حجة عندك ونحو هذا. والمناظرة طبعا إيه بيبقى فيها إيه كلام طويل، وذلك فن المناظرة ده حلو قوي، بس إيه نحتاج إيه يعني دماغ، يعني ايه واحد كده ايه دماغه ايه حاضر، زي السيوطي كان حكى في بعض كتبه ان رجلا حنفيا ورجلا شافعيا تناظرا في مجلس عام في مساله الوتر، هل الوتر واجب ام ليس بواجب، هل الوتر واجب او ليس ايه بواجب. واضح؟ طبعا الاحناف يوجبون الايه الوتر، والشافعيه لا يوجبون ايه الوتر. فدار في المناظره بينهم والناس والعوام جالسون، طبعا العوام مش فاهمين حاجه. فلما طال المجلس بعض الجلوس قال يا جماعه لقد طال المجلس ولم نفهم شيء، فهمونا ماذا تتحدثون فيه. فقال الشافعيه اخي انا اقول ان الله فرض علينا 5 صلوات، وهذا يقول ان الله فرض علينا 6 صلوات. فقاموا عليه فضربوه. فبرضك ممكن تقلب بالناس عليه يعني. ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه، ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عدل رضا، ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه بالله التوفيق. طيب هينتقل إلى خبر الواحد. قال واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أن يوجب العمل دون العلم؟ فهمين حاجة؟ هم العلماء متفقون على أن خبر الواحد يوجب العمل. يعني يوجب العمل إذا جاءك خبر واحد أي الحديث الصحيح ولو بإسناد واحد ولو من رواية واحد، لكن إذا تحققت فيه شرائط الصحة فهذا يوجب عليك أن تعمل بمقتضاه وأن تتدين به وأن تعتقد ما فيه من أحكام ومن معاني، سواء كانت معاني متعرضة متعلقة بالأحكام الشرعية أو متعلقة بالعقائد وما يتعلق بالأسماء والصفات وكذا. المهم أدم صح الحديث كما قال الشافعي رحمه الله وغيره، إذا صح الحديث فهو مذهبي. جميل. فخبر الواحد عند العلماء جميعا يوجب إيه؟ العمل. يوجب العمل، لكن هل يوجب العلم؟ يعني ايه العلم؟ يعني ايه العلم والعمل مش مبني على علم؟ العلم كلمه العلم لما تجد في كلام اهل العلم الكلمه إيه؟ يوجب العلم، لا يوجب العلم، يفيد العلم، لا يفيد العلم. العلم هنا مقصود به اليقين وليس مجرد العلم، لان العلم في علم يقيني او القطعي وفي علم نظري. العلم اليقيني هو العلم البدهي. يعني النهارده الشمس كون الشمس تطلع من المشرق، هذا هذه قضية يقينية أم لا؟ فنقول علم. هذا قضية خروج الشمس من المشرق قضية علمية، يعني إيه؟ يعني قضية يقينية. جميل. لكن مثلا الوتر واجب أو مش واجب دي قضية نظرية، سواء حتى لو قوية فيها الأدلة فهي أدلة دلت على إيه؟ حكم. فأنت تحتاج لها إلى استدلال، إلى إثبات. بما أن إذن، بما أن إذن، بما أن إذن، إذا أنت بحثت عن إيه؟ أدلة لتصل إلى نتيجة، وليست النتيجة نتيجة بدهية. كما أن طلوع الشمس من المشرق قضية إيه؟ بدهية، فتحتاج إلى إثبات. فده بيسموه علم أيضا، ولكن يقيدونه فيقولون علم نظري، لأنه علم قائم على استدلال وعلى بحث وتنقيب. فهم؟ هنا بقى بتكلم. سلمنا بأن خبر الواحد يجب العمل به، هذا إجماع أهل السنة. جميل. طيب هل يوجب العلم؟ يعني هو كالمتواتر، أنت عارف المتواتر يوجب العلم. يعني يوجب العلم، أصبح ليس هناك احتمال ولو 1% أن يكون خطأ. يعني القرآن جاءنا عن طريق الأحاد أم التواتر؟ التواتر. ولهذا نحن على يقين بأن كل حرف في القرآن هو من كلام الله عز وجل. صح الكلام؟ ولا في عندكم شك في الموضوع ده؟ ما تسكتوا لي، حاجة غريبة، سكتوا، حاسس إن هم يعني بيعترضوا علي، ولا أنتوا ماشيين على المبدأ يعني سكوت علامة الرضا؟ فالقرآن جاءنا عن طريق التواتر، لهذا هو قطع يقيني، لا نشك في حرف منه، بل كله كلام الله عز وجل. لكن أخبار الأحاد السنة جاءت منها متواتر ومنها ما جاء عن طريق الإيه؟ الأحاد. المتواتر لا، أيضا يفيد العلم اليقين، ما كان متواترا من الأحاديث فهو يفيد العلم الإيه؟ اليقين. أما أخبار الأحاد وهي أغلب السنة على تفاوت مراتب الأحاد، هل يفيد اليقين أم فقط يفيد العلم النظري الذي يوجب العمل؟ الجهرية دي محل الايه؟ محل البحث في هذا الباب. فهو لا ينازع سيدنا ابن عبد البر في ان الآحاد اذا صح وتحققت فيه شرائط القبول انه ايه؟ يحتج به ويعتمد عليه وتقوم به الحج. انما البحث هل هو يفيد اليقين او لا يفيد اليقين؟ وبعدين لك يعني هيفيدنا ايه؟ اهم حاجه العمل. صح صح، اهم حاجه الايه؟ العمل، سواء افاد اليقين او لم يفد اليقين، لان العمل الله تعبدنا بالظن الغالب ولم يوجب علينا اليقين في كل مساله، وده كلام صحيح مش كده ولا ايه؟ ولكن العلماء بيتكلموا هنا ليه بقى؟ لان احيانا بنحتاج الى هذا في بعض الايه الابحاث، يكون عندنا حديثان متعارضان في الظاهر طبعا، والا فالسنه لا تتعارض، فنلجا الى الترجيح. فلا شك ان ما كان متوترا من السنه اصح مما كان احادا من السنه، فنحتاج الى الترجيح فنعرف مراتب الاحاديث في الصحه، مراتب الأحاديث في القبول، فتلك المراتب تساعدنا على ترجيح الأقوى على الأدنى قوة. وباب الترجيح في هذا داخل في باب يسمى علم مختلف الحديث، وده علم بقى كبير أو بقى ده علم كبير يعني لم يتكلف فيه إلا كبار الأئمة كالإمام الشافعي وغيره. طيب، قال والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر من به قطعا ولا خلاف فيه، يعني كالقرآن يعني. جميل. وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر، من أهل النظر اللي هم مين؟ أهل النظر ده مصطلح يطلق على الفقهاء ويطلق على المناطق، واضح؟ يطلق على الفقهاء ويطلق على المناطق، عارفين المناطق يعني؟ اللي هم يشتغلون بالمنطق يعني. إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خواز بنداز دوت من المالكية طبعا أن هذا القول يخرج على مذهب مالك، أي يخرج على مذهب مالك، يعني أنه لم يرى أنه يفيد العلم اليقين. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله توفيقنا. هنا بيقول إيه؟ بيقول وكلهم يدين بخبر واحد في الاعتقادات، بيرد على مين؟ بيرد على المعتزلة اللي هم بيقولوا خبر الواحد لا يقبل في العقائد، خدوا منه أي حاجة تانية إلا الإيه؟ العقائد. وده من أغرب الأمور يعني، لأن أخبار المتواترة قليلة جدا في جنب إيه؟ أخبار الآحاد. حتى السيوطي مع تساهله لما جمع كتابا في المتواتر جمع نحو 250 حديث، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة كم سنة؟ 10 سنوات، ها؟ لم يذكر إلا 250 حديث، وهذه الحديث أصلا أغلبها ليس في الاعتقادات أيضا. وهل الرسول كان مهتما بالأحكام وفضائل الأعمال أكثر من اهتمامه بالعقائد؟ لا طبعا. ولذلك هو بيرد بذلك على المعتزل الذين لا يقبلون أخبار الأحاد في الإيه؟ في العقائد. طبعا هم أصلا يقصدون من ذلك الرد على أهل السنة وعدم قبول ما عقائدهم، لأن عقائد أهل السنة في الغالب مبنية على تلك الأحاديث، مبنية على تلك الأحاديث، فهم لم يجدوا ردا على المحدثين قالوا هل تلك أخبار أحاد لا نقبلها، يعني من أساسه كده يبقى كده ضيعت الدين كله. وبعدين إذا كانت العقائد لا يقبل فيها إلا الأحاد، فلماذا ما الفرق بين العقائد والإيه والأحكام الشرعية من حلال وحرام كله عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا أهل البدعة يعني ما فيش حيلة معاهم يعني. ولما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل واتفق سائر العلماء على ما وصفنا، رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمة الله عليه في رواية يحيى بن يحيى الليث الأندلسي عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده ومقطوعه ومرسله. تعرفين الموطأ فيه حديث عن الرسول، منها المسند أي المتصل إسناده، ومنها الايه المرسل وغير غير المتصل هو المقطوع أي المنقطع. جميل، اللي هو تجد مثلا في الكتاب الإمام مالك يقول بلغني عن رسول الله كذا وكذا، اللي هي اسمها البلاغات، هو يسميها مقطوعات. جميل، وفي أيضا آثار عن الصحابة والتابعين. كتاب التمهيد لابن عبد البر خاص بإيه؟ بالمرفوعات. يعني شرح الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد ليس الموطأ كله، وإنما شرح الأحاديث المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتي هي في الموطأ. طب والأثار؟ شوفوا في أول الكتاب كان يعيب على بعض من تقدمه أنه لم يهتم بالأثار التي هي موجودة في الموطأ، لأنه أفرد لها كتاب آخر وهو كتاب الاستذكار في شرح ما في الموطأ من الآثار. إذن هو قسم ما في الموطأ إلى قسمين، قسم في الأحاديث المرفوع أي مضافة إلى رسول الله سواء كانت متصلة أو كانت متصلة، المهم أنها مضافة إلى النبي، حتى المضاف إلى النبي عن طريق الإضافة الحكمية يعني المرفوع حكما وإن لم يكن مصرحا بإضافته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل في التمهيد. الآثار عن الصحابة والتابعين التي يذكرها الإمام مالك رحمة الله عليه، سيدنا الإمام ابن عبد البر شرحها أيضا ولكن في الكتاب الآخر الاستذكار. إذا بمجموع هذين الكتابين يتم لك إيه؟ شرح الموطأ كاملا. والكتابان مطبوعا، كتاب التمهيد مطبوع في 24 مجلد وكتاب الاستذكار في 30 مجلد، واضح؟ وطبع الاستذكار طبعا أخرى مضغوط، معرفش طلع 8 مجلدات أو كده يعني، لكن احنا عندنا الطبعة القديمة. فهم، هذا كتاب التمهيد وهذا كتاب الاستذكار، وعلم ابن عبد البر او اغلب علم ابن عبد البر تجده في هذين الكتابين. طبعا له كتب اخرى زي جامع بيان العلم وفضل وغيره، جميل، لكن هذان الكتابان من افضل كتبه ومن اكثرها علما، موسوعات علمية، يعني كتاب 24 مجلد وكتاب 30 مجلد رحمه الله، ده في شرح الموطأ اللي هو مجلد واحد. تعرفين الموطأ يعني يدوبك مجلد، لما حبوا ينفخوه شوية بقى مجلدين سمينوه يعني، لكن سبحان الله بارك الله في الموطأ مع على صغر حجمه. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما صنف الموطأ قال له بعض أصحابه لقد صنفت كتابا صغيرا وغيرك قد صنف كتبا أكبر منه. فقال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله بقية، ما كان لله إيه بقية، وبقي الموطأ وضاعت كتب كثيرة صنفت في زمان مالك لا نعرفها ولم تصل إلينا حتى الآن. فهذا يعني من بركة الإخلاص، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فالمسألة مش إيه مش بالكيلو ها ولا بالباون، وإنما بإيه بالعلم. يعني بعض الناس يقول أنا صنفت كتاب 50 مجلد، وهو مش بعدد المجلدات ولا عدد الصفحات، إنما بالعلم الذي أودعته إيه فيه. مرة كان عندنا واحد أيام ما كنا في الكلية كان فيه دكتور كده شاذ في كل حاجة، شاذ في كل حاجة، وكان إيه يقعد يخالف إجماع الأمة في مسائل كتيرة جدا. مرة حضرت له محاضرة، فاللي بيقدم له عايز يسخر منه، يعني بيقدم له بيسخر منه، أنا مش عايز أذكر اسمه يعني، اللي بيقدم له بيسخر منه، فرض عليه إنه لازم فلان دوت يجي يقول عندكم حاجة، طيب فضل يا أخي. فبيقدم له قال وأستاذنا الفاضل له مسائل قد خالف فيها إجماع الأمة. طبعا الصيغة دي صيغة ذم ولا مدح؟ ذم. فهو ما فهمهاش، راح قال 200 مسألة، هو نفسه الرجل هذا 200 مسألة ففضح نفسه يعني كان يحل التبرج ويعني حاجات من هذا ويحل الربا إلى آخره مفهوم. فمرة من المرات أيام كنت في الكلية في محاضرة المحاضرات قال يا جماعة هو البخاري عمل إيه؟ كتاب البخاري 8 مجلدات أنا عملت كتاب 20 مجلد. إيه يعني هو فاهم القصة يعني إيه؟ القصة بعدد الصفحات يعني. يلا يا سيدي قال إيه وكل رأيت أن أجمع في الكتاب هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمه الله في رواية يحيى بن يحيى الليث الأندلسي عنه لأنها أتم الروايات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده ومقطوعه ومرسله وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه. ورتبت ذلك مراتب فقدمت فيها المتصل ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله ثم المنقطع ثم المرسل وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رحمهم الله ليكون أقرب للتناول. ووصلت كل مقطوع يعني كل رواية ذكرها الإمام مالك عن رسول الله بإسناد غير متصل سواء بلاغا أو مرسلا. فالإمام ابن عبد البر في الشرح يأتي بالروايات الأخرى لهذا الحديث سواء عن مالك أو عن غير مالك المتصلة. فوصل كل ما رواه مالك غير موصول وصل كل ما رواه الإمام مالك غير في الموطأ غير إيه موصول إلا 4 أحاديث لم يجد إيه لها ما أسانيدها المتصلة. جاء من بعده مين؟ سيدنا الإمام أبو عمرو بن الصلاح صاحب إيه؟ علوم الحديث. فوصل تلك 4 إذن إيه؟ صار الموطأ مراسيله وبلاغاته التي فيه كلها موصولة عند أهل العلم بعد الإمام إيه؟ مالك. لكن ليس معنى أنها موصولة أنها بالضرورة تكون موصولة بأسانيد إيه؟ صحيحة. قد تكون موصولة لكن الروايات التي جاءت فيها متصلة معلولة والصواب الإرسال الذي وقع في الموطأ. طيب ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك وكل مرسل جاء مسندا من غير طريقه رحمه الله تعالى فيما بلغني علمه وصح بروايته جمعه ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. واعتمدت في ذلك على نقل الأئمة وما رواه ثقات هذه الأمة وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثله الفقهاء أولو العلم أولو الألباب وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي به القارئ الطالب أو ما يشتفي به القارئ الطالب ويبصره وينبهه العالم ويذكره. وأتيت من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره وصحبني حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظ مختصرا على أقاويل أهل اللغة يعني موسوعة يعني إيه التمهيد ده إيه يعتبر إيه موسوعة. ولذلك إيه أنت تخش في التمهيد خاف على نفسك زي ما بيخش اللي بيخش البحر بيخاف يغرق. انت اللي بخش التمهيد كده تاتا تاتا على مهلك ما تحاولش تتعمق ولا تحاول تغوص اكتر وإلا تغرق. فعلى قدك كده شوية شوية ما لان الإمام ابن عبد البر عنده كده اسهاب قلم سيال. عارفين ابن تيمية اللي بيتكلم في مسألة في سطرين يكتب فيها مجلدين لان يستطرد كثير ويدخل ويخرج ويروح ويجي ها. فأنت بتقرا في العلماء الكبار دول لازم تكون ايه مركز كويس لا تقرا كما تقرا الصحف يعني ان كنت بتقرا الصحف ها ولا بتقرا مقطع على الايه على الفيسبوك ولا غيره. لا ده كلام ايه كل موضع ممكن تحتاج الى قراءته مرات ومرات لتفهم بعض ما فيه. وذكرت في صدر الكتاب اي في مقدمته من الاخبار الداله على البحث عن صحه النقل وموضع المتصل والمرسل من أخبار مالك رحمه الله، وموضعي من الإمامة في علم الديانة، ومكانه من الانقياد والتوقف في الرواية، ومنزلة موطئه عند جميع العلماء والمؤلفين منهم والمخالفين، نوبة ذن يستدل بها اللبيب على المراد وتغني المقتصر عليها عن الازدياد. وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأنسابهم ومنازل. يعني هو رتب الكتاب على شيوخ مالك، يعني مثلا من شيوخ مالك الزهري، فتجد كل ما رواه مالك عن الزهري في الموطأ يجمعه هو في مكان واحد ويرتبه، ثم يشرح كل رواية من روايات الزهري التي وقعت في الموطأ. وفي بداية حديث الزهري عن في الموطأ يذكر ترجمة الزهري ويسهل في ترجمة كل شيخ من شيوخ الإمام مالك الذين اختارهم لكتاب الموطأ. فممكن تعرف من خلال ذلك تراجم شيوخ الإمام مالك. أما ترجمة مالك فهو ذكرها في المقدمة، وإن كنا لن نتناولها في هذه المجالس، لكنها موجودة في كتاب التمهيد. وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمدا في ذلك كله على الاختصار ضاربا عن التطويل والإكثار، والله أسأل العون على ما يرضاه ويزلف فيما قصدناه، فلم نصل إلى شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله لا شريك له، فله الحمد كثيرا دائما على ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابه. يعني يقصد الكتاب الموطأ يعني، وعلى ما وهب لنا من التمسك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم، إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكر من غير روايته إن شاء الله. فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسلوك مناهجهم فيما احتملوا عليه من البر، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه. والروايات في مرفوعات الموطأ متقاربة في النقص والزيادة. وأما اختلاف روايته في الإسناد والإرسال والقطع والاتصال، فأرجو أن ترى ما يكفي ويشفي في كتابنا هذا مما لا يخرجنا عن شرطنا إن شاء الله تعالى لارتباط به، والله المستعان. يقصد اختلاف روايات الموطأ. تعرف احنا قلنا قبل كده أن الموطأ روايات، الطبعة الأولى والطبعة الثانية والطبعة الثالثة وهكذا. فإذا كان رواية يحيى بن يحيى الليثي فيها رواية مرسلة، ونفس الرواية في غير رواية الليثي متصلة، يشير إلى ذلك في الشرح. فتجد أمامك في شرح الحديث اختلاف رواة الموطأ في هذه الرواية بعينها في موضع واحد، ويبين ويرجح سيدنا الإمام ابن عبد البر الصواب في ذلك عن مالك، يعني عن مالك في الموطأ. هل الصواب أن الحديث هذا الحديث ذكره الإمام مالك في الموطأ مرسل أم مسند كما رواه غير الليثي في روايته للموطأ؟ فاختلاف الرواة الموطأ شيء، واختلاف الرواة عموما شيء آخر. يعني العلماء عندما يبحثون عن تلك الأحاديث التي في الموطأ يقولون ما هو الصواب في الموطأ؟ هل مالك اختار في الموطأ رواية المسندة أم رواية المرسلة؟ هذا بحث خاص بالموطأ. أما الحديث نفسه هل الصواب فيه الإرسال أم الاتصال؟ قد يكون الصواب فيه الاتصال لكن خارج الموطأ، وما هو خارج الموطأ قد يكون عن مالك أيضا وقد يكون عن غير مالك. فهمنا هذا الكلام؟ فأما روايتنا للموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي رحمه الله، فحدثنا بها أبو عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة علي من كتابه رحمه الله، وأنا أنظر في كتابي، وده اللي احنا بنسميه العرض، صح؟ العرض القراءة على الشيخ، يعني مش دخلة. انت لما بتقرا على الشيخ وليد هو اللي بيقرا ولا انت ولا ما قرتوش؟ مين لما بتقرا على الشيخ وليد القرآن انت اللي بتقرا ولا هو اللي بيقرا عليك؟ ها انت الذي تقرا وشيخ يسمع صح ده اسمه عرض هذا اسمه ايه عرض لكن لو الشيخ هو الذي قرا وانت تسمع ده اسمه سماع لفظ الشيخ فهمت على فكره الامام مالك كان لا لا لا يحدث سماعا انما كان يحدث عرضا وقراءه يعني ما كان هو يحدث انما اللي عايز يسمع الموطأ مثلا يقول تعال اقعد اقرا والملك يسمع ويصحح له ايه قراءته ما كان مالك هو الذي يقرا الموطأ والناس يسمعون لان الامام مالك كان يرى القراءه افضل من الايه من السماع قراءة القارئ بين يدي الشيخ أفضل من سماع القارئ للفظ الشيخ وده معناه ظاهر يعني ليه؟ لأنك مهما سمعت فالشيخ ليس مطمئنا إلى أنك بإمكانك أن تقرأ إذا ما قرأت كقراءة الشيخ فهو يريد أن يسمع قراءتك ليطمئن أنك تقرأ قراءة صحيحة فمن هذه الحيثية تتقدم القراءة على السماع لكن جمهور أهل العلم يقدمون السماع على الإيه؟ القراءة ومنهم من يرى السماع والقراءة إيه؟ سواء فأما روايات الموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي رحمه الله فحدثنا بها أبو عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة علي من كتابي رحمه الله وأنا أنظر في كتابي قال حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك وحدثنا به أيضا أبو الفضل أحمد بن قاسم قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ووهب بن مسرة قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه الله قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبي عن مالك وبين رواية عبيد الله ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها في كتابي والله هل أسأله حسن العون على ما يرضيه ويقرب منه فإنما نحن به لا شريك له وهو حسبنا ونعم الوكيل هيبدأ بقى يتكلم بقى إيه عن تفاصيل الكلام في المراسيل والتدليس والاتصال والانقطاع إن شاء الله تعالى وهذا ما نتناوله غدا بإذن الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.